جاي لك يا يسوع، بصرخ وبدموع جاي بتواضع أطلبك يا يسوع. أنا جاي لك يا يسوع، بصرخ وبدموع جاي بتواضع أطلبك يا يسوع. اشفيني اشفيني اشفيني اشفيني يا قول معاي اشفيني اشفيني اشفيني اشفيني. قول له يسوع اشفيني اشفيني اشفيني. اشفيني من الكبرياء ومن حب الظهور، اشفيني من التكبر، اشفيني من الغرور. اشفيني من الكبرياء ومن حب الظهور، اشفيني من التكبر، اشفيني من الغرور. معاي اشفيني من الكبرياء ومن حب الظهور، اشفيني من التكبر، اشفيني من الغرور. اشفيني اشفيني اشفيني اشفيني. قول اشفيني من حب الذات ومن عدم القبول، اشفيني من التذمر، اشفيني من الخمول. اشفيني من حب الذات ومن عدم القبول، اشفيني من اشفيني من الخمول. اشفيني اشفيني من حب الذات ومن عدم القبول، اشفيني من التذمر، اشفيني من الخمول. اشفيني يسوع اشفيني يا اشفيني اشفيني اشفيني اشفيني اشفيني يا يسوع. انا جاي لك يا يسوع، بصرخ وبدموع جاي بتواضع أطلبك. قول معاي جاي لك يا يسوع، بصرخ وبدموع أنا جاي بتواضع أطلبك يا يسوع. طلبي إنك تزيد فيا وأنا أنقص، تاخدني لعمق جديد عيون العالم يرخص. طلبي انك تزيد فيا وانا انقص، تاخدني لعمق جديد فعيون العالم يرخص. طلبي ليك انت تزيد فيا وانا انقص، تاخدني لعمق جديد فعيون العقول. طلبي يسوع طلبي ليك انت تزيد فيا وانا انقص، تاخدني لعمق جديد فعيون العالم يرخص. اشفيني اشفيني اشفيني اشفيني. قولوا اشفيني يسوع جاي لك يا يسوع، بصرخ وبدموع أنا جاي بتواضع أطلبك. قول معي جاي لك يا يسوع، بصرخ وبدموع أنا جاي بتواضع أطلبك يا يسوع. اشفيني اشفيني اشفيني اشفيني يا يسوع. اشفيني اشفيني اشفيني.